السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لازم تبص كل يوم على الشنطة. تعالوا نعرف حكاية الشنطة بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لو حضرتك أو حضرتك مسافرين من محافظة لمحافظة، يعني مثلا من القاهرة للإسكندرية، تمام؟ على طول بتحضروا الشنطة للحاجات اللي انتم محتاجينها، مثلا طقم لبس، مثلا معاكوا أكل، معاكوا شرب، معاكوا كذا، بتحضروا كل الحاجة اللي انتم عايزينها علشان تجهزوا الشنطة وانتم مسافرين، بدل ما تنسوا حاجة مش هينفع ترجعوا من إسكندرية عشان تجيبوا الحاجة تاني من القاهرة. طيب لو مسافرين بقى من دولة إلى دولة، ده من باب أولى بقى إن أنتوا تهتموا أكتر بالشنطة، خصوصا لو كان السفر بعيدا، مسافرين مثلا من مصر رايحين أمريكا، مسافة كبيرة جدا بالطيارة، حوالي من 12 ل 13 ساعة، وقت كبير جدا. فما ينفعش ننسى حاجة، لأن لو نسينا حاجة مش هينفع نرجع ناخدها بالمرة، لأن ده سفر بعيد جدا. فبالتالي بنحضر شنطتين كبار لكل واحد، وياخد فيها كل أغراضه واحتياجاته والملابس والأغراض اللي محتاجها، علشان لو نسي حاجة مش هينفع يرجع يجيبها. طب من باب أولى بقى لو كنا مسافرين سفر طويل جدا إلى الدار الآخرة، حيث ينتهي المطاف هناك، إما إلى الجنة أو إلى النار، عافانا الله وإياكم وجعلني الله وإياكم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فالإنسان من باب أولى بقى أنه هو يطمن ويحضر في الشنطة دي، مش يوم ولا اتنين، ده سنوات طويلة، وكل يوم والتاني نراجع إيه اللي موجود في الشنطة وإيه اللي مش موجود. لو موجود في الشنطة دي ذنوب ومعاصي، ننظف الشنطة ونخرجها بالتوبة والاستغفار ورد المظالم للناس لو كان علينا مظالم، ونبص على الشنطة ونتمم عليها مرة تانية. ناقصة ايه؟ ناقصة صلوات نكملها، ناقصة صيام نكمله، ناقصين ايه؟ حج ومعايا فلوس وعندي قدر اروح احج. ناقصة ايه تاني؟ ناقصة بر والدين، نبر الام والاب، ناقصة صلة رحم نصل ارحمنا، ناقصة انفاق في سبيل الله، ناقصة اي عبادة ناقصة لازم نكملها ونحطها في الشنطة، عشان لما نسافر السفر ده الوحيد اللي ما فيهوش رجوع ابدا. يعني يمكن لو سافرنا اسكندرية ونسينا حاجة نقول معلش نستحمل 200 كيلو ونرجعهم ونجيب الحاجة. لو سافرنا لامريكا ونسينا حاجة ممكن نتصل باي حد من حبايبنا، الله يبارك فيك وانت جاي امريكا هات لي معاك كذا لان نسيتها، وايه وانا جاي نسيتها فهاتها لي معاك. انما في الدار الأخيرة اللي بينسى حاجة ما يعرفش يرجع لها مرة تانية أبدا. قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي، أنا نسيت إن أنا أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. قال صلى الله عليه وسلم وهو يدفن أحد الصحابة، والحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن، وبعدما دفنه وسوى عليه التراب بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه، وقال للصحابة وللأمة من بعدهم: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. فالقبر هو أول منازل الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. إذن فالإنسان لابد أن يعد للحظة دخوله القبر وسؤال الملكين. والقبر يكون للمؤمن روضة من رياض الجنة بفضل الله، يكون مليئا بالأنوار والخيرات والبركات، ومليئا بفضل الله بالنعيم الذي لا يخطر على قلب بشر، بل يفتح لكم باب إلى الجنة ترون النعيم ويأتيكم من ريح الجنة بفضل الله. فعشان كده بقول لأخويا والأخت ولكل حبايبي من أولادي وبناتي، بقول لكل واحد: اوعى تسافر وشنطتك خالية من الطاعات، واوعى تسافر وشنطتك مليئة بالمعاصي والسيئات، واوعى تسافر وشنطتك مليئة بمظالم العباد. أكثروا من الطاعات تخلصوا من المعاصي والسيئات بالتوبة والاستغفار، تخلصوا من المظالم وردوا الحقوق إلى أهلها في هذا اليوم الذي قال عنه جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستعدون لتلك الرحلة الطويلة، وهي رحلة إلى الدار الآخرة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.